تفسير الآية 18 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، أي وهو الغالب لكل شيء، فالجميع تحت سلطانه ونفوذه، آجالهم وأرواحهم وأرزاقهم بيده، فهو تعالى الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته، ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر، ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، فهل يعبد غيره ويلجأ لغيره؟ قوله تعالى: وهو الحكيم الخبير، أي وهو الحكيم دائما في كل تدبيره وتصرفه، حيث يضع كل أمر في موضعه بتمام الدقة دون أي عبث، بما يحقق مصلحة خلقه وسعاداتهم. الخبير بكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. العليم بكل شيء عن أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم الظاهرة والخفية ودرجة تقواهم، وذلك بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، وبكل خبرة ليس بعدها أي خبرة أكثر منها. فليجتهدوا إذن في تحصيل أعلى درجاتها، وسيجازيهم بما يستحقون في الدنيا والآخرة. وكل هذا يدل على أنه وحده المستحق للعبادة، لأنه هو وحده لا غيره تعالى، المتصف بكل صفات الكمال الحسنى.